سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من صفر لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق ثاني من شهر يونيو لسنة 1998 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للأربعين من دروس شرح كتاب فتح المجيد، ولازال الكلام في آيات سورة الأنعام. وقد تناولت معكم في اللقاء السابق والذي سبقه ما جاء من قول الله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله في الآية التي تليها: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقلنا في المرة السابقة أن هناك من قرأ بالتخفيف وهناك من قرأ بالتشديد، والتشديد متعلق بالذال والتخفيف متعلق بالذال وليس بالكاف، فكلهم أجمعوا على تشديد الكاف لعلكم تذكرون، أو لعلكم تذكرون، تذكرون، يعني إما تذكرون أو تذكرون، إما تذكرون أو تذكرون، وكلاهما مرحلة من الاستجابة لأوامر الله عز وجل تتبع مرحلة التعقل. وقد بينت في المرة السابقة ما في مرحلة التعقل ومرحلة التذكر وما بينهما من علاقة. ثم يقول وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهي وأمر، وحذر أو نهى وأمر، وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن هذا صراطي في موضع نصب، أي أتلو أن هذا صراطي، يعني تعتبر في موقع المفعول أتلو فعل أنا أن، فموضع نصب لأنها جاءت ما بعد أتلو عن الفراء والكسائي. ويجوز أن تكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، يعني ممكن تقول أن هذا وممكن تقول إن هذا صراطي، ولكن هي أن هذا، أن في موطن النص، أو أن مش إن، أن بس في موطن الخفض، يعني على أنها ذا وصاكم بألا، ووصاكم بألا تقتلوا، ووصاكم بالوالدين إحسانا، ووصاكم بأن هذا صراطي مستقيم. فتكون أن هنا ليست على المفعولية، بل تكون في موطن الخفض على الجر بالباء. والطريق هو الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو جملة معنى الصراط الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجاد نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى من ملخصا من كلام القرطبي رحمه الله. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. والحديث عند أحمد في المسند والدارمي باب في كراهية أخذ الرأي، هو حديث يصح مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات. فقال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بسبب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، وهو تجريد التوحيد وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن لعلي ذكرت في المرة السابقة أن آيات سورة الأنعام جمعت من المعاني ومن الآيات المحكمات، وجمعت جملة من الأحكام التي لم تنسخ في أي ملة، وذكرت أيضا أن هذه الآيات رتبت فيها الأحكام من الأعلى أو من الأدنى، بمعنى الحد الأدنى الذي لا يصح دين العبد إلا به، ثم إلى الأعلى وهو أعلى مقامات الدين. ورأينا في الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام جملة من المحرمات والأوامر العظام التي لا يكاد دين يصح أو يعني يقف على حد الصحيح إلا بها، كترك الشرك وعبادة الله وحده دون ما سواه، وترك قتل الأولاد خشية الإملاق، والإحسان إلى الوالدين وما شابه. ففيها من الأحكام التي لا يصح الدين إلا بها، وفيها من الأحكام التي هي من أعظم المحرمات أو من أعظم الواجبات بعد عبادة الله عز وجل والنهي عن الإشراك به. ثم رأينا في الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث أن جملة من الأحكام تحتاج إلى رتبة من الدين أو درجة من التقوى ودرجة من الإيمان أعلى من مجموعة الأحكام التي جاءت في الآية الأولى. ثم ختمت هذه النصيحة أو هذه الوصية الجامعة ختمت بالآية الثالثة التي جاء فيها الأمر الجامع والذي يحتاج إلى رتبة أعلى من التقوى والإيمان والحرص على الوقوف مع دقائق الأمور في الدين، وهو قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أمر في الحقيقة أمر جامع يدل على سائر الأحكام من جهة، ويدل على مسألة دقيقة من جهة أخرى. أما دلالة ذلك على جملة الأحكام فلأن صراط الله عز وجل هو ما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو جملة التكليفات الشرعية التي يرضى الله بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فالصراط يدخل فيه طبعا من أولى ما يدخل ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة وما يتبع ذلك من مسائل وأمور، فضلا عن بر الوالدين وفضلا عن سلامة المسالك من الخنا والفحش ظاهرة كان أو باطنة، إلى غير هذا من الأمور التي هي تفاصيل الصراط. ولكن الكلام في هذه الآية في درسنا اليوم لا يتعلق يا أخوان بهذه التفاصيل التي ذكرت جملة منها في الآيتين السابقتين، إنما الكلام على المسألة الدقيقة التي أشار إليها هذا الأمر وهذا النهي الذي احتوته هذه الآية، وهي من الآيات الجامعة التي تدل على معالم الطريق، من الآيات الجامعة التي تدل على معالم الطريق. هذه الآية كما هو واضح جمعت أمرا ونهي. أما الأمر فهو قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الأمر فاتبعوه، والضمير عائد على المسمى القريب وهو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالتقدير اتبعوا صراطي المستقيم، هذا هو الأمر. وأما النهي فهو: ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية مع ما جاء مع ما أورده الشارح من كلام، خاصة كلام ابن القيم رحمه الله، يجعل بين أيدينا عدة مسائل تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى فهم. أول هذه المسائل يعني هذه الآية مع ما أورده الشارح من كلام حيجلي أمامنا سيجلي أمامنا عدة مسائل هامة للغاية. أول هذه المسائل هي: كيف يتحقق المقتضى الشرعي لمن أراد أن يحققه في طريق العبودية، أو بعبارة أسهل: كيف يحقق العبد المقتضى الشرعي في طريق عبوديته، كيف يحقق العبد المقتضى الشرعي في طريق عبوديته. من المعلوم أن كل منتسب إلى الإسلام يدعي أنه يحقق بمسلكه الذي يسلك المقتضى الشرعي للعبودية. يعني إذا نظرت إلى أي من المنتسبين إلى الإسلام، حتى الذين بعدت بهم الشقة وصاروا أبعد ما يكون من الإسلام، كالذين يسمون بالصوفية وغيرهم، ممن يتخذون من المعتقدات والمسالك التي لا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، أيضا يدعون أن مسلكهم الذي يسلكونه هو تحقيق المقتضى الشرعي للعبودية. أنت عرفت في طيات الآية الأولى التي أوردها المصنف، عرفت أنك مخلوق لغاية، ويمكن عرفت في المقدمات اللي خدناها بين يدي الكتاب بعض الإخوة المتابعين معنا عرفهم في طيار بعض المقدمات التي ذكرناها قبل البدء في الكتاب، أن من أهداف طلب العلم عموما وعلم العقيدة على الخصوص تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له، مش كده؟ هذا كلام عرفناه وتأكد معنا لما تناولت معكم ما أورده المصنف من خلال كلام الشارح وغيره، ما أورده من قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكلام بعما فيه من تفصيل أصل عندك، أو المفروض أن يكون قد أصل عندك، أنك لم تخلق سدى وهملا، بل إنك مطالب في هذه المعمورة أو مخلوق لتقوم بوظيفة هي عبادة الله، أو هي عبادة الله وحده لا شريك له. القضية التي تفجرها هذه الآية الكريمة ليست متعلقة بأن هناك غاية، إنما متعلقة بكيف تتحقق هذه الغاية على المنظور الشرعي، يعني بعبارة كيف تتحقق العبودية من خلال منطلق شرعي يرضى به الله جل وعلا، خاصة وأن الكل يدعي وصلا بذلك، الكل يدعي وصلا بمسألة تحقيق المقتضى الشرعي، كله بيدعي انه هو على الكتاب والسنة وانه منتظم، ودي دعوتنا ايضا، يعني كله بيدعي لما نحن فيه، ولكن لا ليس الامر بمجرد الادعاء، حتى يقوم على الادعاء دليل يبين صدق هذا الادعاء ويبين مقتضى هذا الادعاء، وبغير هذا الدليل لا يكون الادعاء ذا قيمة، بل يكون مجرد زعم. وكل قول عرى أو تعرى أو معروف من الدليل فهو زعم، حتى يتأكد بالبرهان، بغير برهان لا قيمة له. قلت أن الكل يدعي ذلك، وكل دعوة عرف من الدليل فهي زعم حتى تتأكد بالدليل. والله عز وجل بيّن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعل كل دعوة هي حق أم باطل، ما يبين كل دعوة هي حق أم باطل. فكل دعوة جاء عليها بيان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حق، وكل دعوة بيّن الكتاب بطلها فيها باطل، وكل دعوة لم يأتي عليها دليل ولم يبين الشرع أنها باطلة فهي أيضا باطلة. فالباطل نوعان: باطل بيّنه الشرع، وباطل بيّن الشرع أن الحق خلافه. واضح؟ الباطل نوعان: باطل بيّنه الشرع زي الشرك وزي الاستهزاء بالدين وزي حقوق الوالدين وزي الزنا والخلاء وزي كل شيء سماه الشرع على سبيل التحريم أو التحذير أو النهي، فهذا باطل بيّنه الشرع. لكن لا يقف الباطل عند هذا، بل إن للباطل قسم آخر، وهو كل ما جاء الشرع على خلافه. وإن كان هذا النوع هو النوع الثاني من الباطل، قد حذر الشرع منه على العموم، وسيأتي في طيات الكلام تفصيل لهذه المسألة أكثر من ذلك. فالآية كما قلت حملت أمرا ونهي، أما الأمر فهو فاتبعوه، وأما النهي فهو ولا تتبعوا السبل. وهنا ينبغي أن تعرف أن تحقيق العبودية على وفق المقتضى الشرعي يستلزم تحقيق الأمر والنهي. أما الأمر فهو ما يمكن أن تسميه اتباع السنة، ما يمكن أن تسميه اتباع السنة أو الوقوف على الدلائل الشرعية. وأما النهي فهو ما يمكن أن تسميه اجتناب البدعة والحذر من الوقوع في الاتباع. ولن يسلم مسلك لعابد، لن يسلم مسلك لمكلف إلا إذا أقام المقتضيين، المقتضى الأول الوقوف على السنة، والمقتضى الثاني الحذر من البدع. ولابد من التنبيه إلى أن الشرع لطالما في مواطن عدة أمر ونهى، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مقتضى تحقيق العبودية على المقتضى الشرعي. يعني القيام على الحق، يعني اجعل عنوان لكلامك كيف يقوم الإنسان على الحق، يعني كيف يقوم الإنسان على الهدى، كيف يقوم الإسلام على الإسلام، كيف يقوم الإسلام على العبودية التي يرضاها الله. كل هذه عناوين الموضوع الذي نتحدث فيه. تكون الإجابة، يكون القيام على الحق، يكون تحقيق العبودية، يكون بمقتضيين: الأول الوقوف على السنة اللي هو تحقيق الأمر، والثاني اجتناب البدعة وهو الانتهاء عن النهي اللي هو تحقيق الاستجابة للنهي. فتحقيق الاستجابة للأمر باتباع السنة، تحقيق الاستجابة للنهي اللي هو البعد عن السبل، الحذر. واضح الحذر، السبل هنا هنعرف ان هي متعلقة بالاتباع، متعلقة بالاتباع. لطالما جاء في الشرع الأمر والنهي. يعني مثلا يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. انظر، فجاء أمر ونهي. الأمر هو فاحكم بين الناس بالحق، والنهي هو ولا تتبع الهوى. مثلا يقول الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، هذا هو الأمر. ثم يقول له: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فجاء الأمر باتباع الحق وصبر النفس مع أهلهم، مع أهل الحق، والبعد، كل البعد عن أصحاب الهوى، عن أصحاب الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب بن سرير يقول: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار، وكل بدعة في النار. يمكن الروايات اللي احنا بنقولها جمعا ما بين الروايات، وهو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يبقى أيضا في حديث الأرباب جاء الأمر وجاء النهي. أين الأمر؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، هذا هو الأمر. والنهي: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى أمر ونهى، وهذا في الشرع كثير. فلن يستقيم دين لأحد، لن يستقيم دين لأحد حتى يحقق مقتضى الأمر ومقتضى النهي. مقتضى الأمر أن يقوم به، ومقتضى النهي أن يتجنبه. ولكن الناظر في مسالك الناس يجد أنهم قد ينظرون إلى الأمر ويستمسكون به ويغفلون عن النهي. ولذلك ترى كثيرا ممن يحرص على الاستمساك بدعواه وبطريقته، على الاستمساك بالحق، يضع أعينه نصبة التمسك بالأمر، ويغفل أو يجهل أن هناك مقتضى آخر وهو تحذر أو اجتناب النهي. فلأنه لا يحذر من النهي فقد يكلفه ذلك، قد يكلفه ذلك أن يقع فيه، لأنه لا يدري أن هناك محظورا ينبغي أن يحذره. والإنسان إذا لم يعلم أن هناك محظور لا يأبه به ولا يهتم بمراقبته ولا يحرص على اجتنابه، لأنه لا يعلم وجود محظور، لا يعلم وجود محظور. فلعلك في هذا الدرس من خلال هذه الآية يعني يحدث نوع من التصور الصحيح أن هناك محظور فضلا عن ما ينبغي أن تستمسك به. يمكن الأمر الذي ينبغي أن تستمسك به متصور، يعني موجود عندك تصوره وموجود عندك تفهمه يمكن، وهو التمسك بالسنة. وذلك لأن الأوامر المجملة التي تشتمل على الاثنين معا كثيرة، الأوامر المجملة كثيرة: اتقوا الله، اعبدوا الله، كونوا مع الصادقين، اعبدوا ربكم، أوامر كثيرة، ادخلوا في السلم كافة، إلى غير هذا. فطبعا الأمر المجمل إن لم تعرف بيانه تقف على الإجمال، وقد تصور للإجمال معنى من عندك. فلذلك لما المعلوم عندنا هو الأمر المجمل فتصورنا أن الأمر يقف عند إيه؟ عند الأمر وليس هناك نهي. يعني لما واحد منا يسمع مثلا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أحمد بسند صحيح، هو حديث صحيح، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم، تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، لا به ما فيه، لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله والأثر. لما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى أو تفهم أن قوله ذلك، أن قوله ذلك معناه أنك تقف على الكتاب والسنة، فتفهم من المجمل والكتاب والسنة فيه الحذر من البدعة أو فيه الحذر من السبل وفيه الأمر بالصراط. فأنت تفهم من المجمل أنه مجرد الوقوف على الأمر دون التنبه أن هناك نهي. وطبعا الأمر المجمل ده يحتوي الاثنين، يحتوي الاثنين الذين يمسكون بالكتاب، الذين يمسكون بالكتاب، وكما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مجمل، لكن هذا مجمل بين في مواطن أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا نوع من البيان، لكن أبين منه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهكذا. وكقول تعالى: داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وكقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى غير هذا مما يبين أن هذا الإجمال في التمسك بالحق لا يقف عند مجرد تحقيق الأمر، لا يقف عند مجرد تحقيق الأمر، حتى ينضاف إلى ذلك الحذر من النهي واجتناب النهي وترك النهي. واضح؟ فهذا قول نفصل فيه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا أن هناك أمر ونهي، وأن الأمر هو التمسك بالسنة، وأن النهي هو اجتناب السبل الذي يمكن أن نعبر عنه حتى نتبين معناه. اجتناب السبل يعني الحذر من الابتداع. وقلنا أن كثيرا من الناس نظرا لأننا تعودنا السماع والتنبيه على الأمر ففهمنا أن الوقوف مع السنة والتمسك بالدليل الشرعي هذا يكفي في تحقيق العبودية على المقتضى الشرعي. ولكن كما قلت أنه لا بد من اجتناب النهي. نضرب بذلك مثالا، لو أن رجلا أراد أن يحقق العبودية في مسألة الصلاة، سيصلي بعض الصلوات كقربات معينة في أزمان معينة لم يدل الدليل الآمر بالتقرب بالصلاة على جعلها في هذه الأوقات دون غيرها، وما شابه ذلك مما لا يطول شرح مما يطول شرحه. فإذا ما قلت له إن هذا ابتداع وهذا باطل وهذا خطأ وهذا ينبغي أن يترك، سيجيبك بأن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، وأن الله أمر بالصلاة، وأن الصلاة من أعظم القربات، وأن الصلاة هي الفاصل بين الكفر والإيمان. هذا الكلام حق، لكنه وضع عينه على الأمر ولم يتنبه إلى النهي. مثلا عندما يعرف العبد أن الصيام أمر عظيم ويعرف كيفيات الصيام ويصوم على الميزان المشروع تمسكا بالسنة أو تمسكا بالأمر، ثم هو قد يتصرف بالصيام في أمور معينة، حتى أنه يصوم بعض يوم أو يصوم نصف يوم أو ما شابه، ظنا منه أن هذا يمكن أن يكون قربة، أو ظنا منه أن هذا يجري مع عموم الدليل الذي فهمه من مقتضى الأمر الشرعي بالصيام وما شابه، حتى أنه يصوم صياما في أيام ويخصها بالصيام لم يدل الدم الشرع على تخصيصها بالصيام، وإن كان سيصوم في مثل هذه الأيام صياما شرعيا يمسك فيه من الفجر إلى الليل لا يأتي فيه بمفطر وهكذا. فهذا الإنسان حيقع في مثل هذه المحظورات ويتصرب إليه الابتداع، ويقع في بعض مغبات الابتداع بسبب ماذا؟ ليس بسبب عدم تمسكه بالأمر أو عدم استجابته للأمر، وهو واصبر نفسك مع الذين واحكم بين الناس بالحق وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، إنما بسبب ماذا؟ عدم الحذر من النهي، عدم الحذر من النهي. فهما مقتضيان لابد من تحقيقه. المقتضى الأول تحقيق الأمر، وهو كيف تحقق الأمر؟ يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كيف تحقق الأمر؟ تحقق الأمر معظمنا يقوم به من تعلم الفقه وأحكامه وتعلم العلوم الخادمة له كاللغة والأصول والمصطلح، وتعلم الآيات وبيانها وتأويلها وتفسيرها، وتعلم بعض معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهم مراده. فمثل هذا كثير منا يفعله، حتى أن المتعلم لا يضع همه ويضع عينه نصب طلب السنن وشروحها وتعلمها وطرق الاستدلال بها وكيف يقف على الصحيح منها من غيرها، وهذا أمر عظيم وعلم نافع. لكن كل ذلك يدور في الغالب كباك من كلمة في الغالب، لأنه أيضا بيخدم مع الانتباه بالطرف الثاني وهو النهي، ده إذا تنبهت للنهي. لكن هذا المسلك وهو طلب مثل هذه العلوم يدور في الغالب تنبه معه لتحقيق الأمر. لكن المتنبه للنهي بيجعل هذا المسلك خادما لتحقيق الأمر من جهة وتحقيق النهي. طيب يبقى ده من حيث كيف تحقق الأمر. طيب كيف يتحقق مقتضى اجتناب النهي؟ كيف يتحقق مقتضى اجتناب النهي؟ وهو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أولا لابد أنك تعرف أن هناك سبل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين لابد أن تعرف أن هناك من انزلق فيها، ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أن تعرف علامات السبل وأسباب الانزلاق. دي ثلاث رؤوس رئيسية، والثلاث رؤوس الرئيسية دي عبارة عن ثلاث علوم كبيرة جدا ضخمة لمن لم يعرفها. أولا تعرف أن هناك سبل، وهذا معناه أن تعرف أن هناك ما يسمى بالبدع، يسمى بالبدع التي هي مسالك، التي هي مسالك يسلكها السالك بدعوة التقرب إلى الله عز وجل، يعني تساوي في شأنها وفي شكلها الدين الصحيح، الدين الايه الصحيح، زي القدرية، زي الخوارج، زي الإرجاء، الصوفية ما هو يعني يرجعوا إلى الباطنية والشيعة وغيرهم كثير وغيرهم كثير. هذه البدع كمسميات من غير مسالك تسمى بدع، تسمى سبل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه، تلميذ النجيب مجاهد رضي الله رحمه الله، تلميذ مجاهد النجيب، ابن مسعود رضي الله عنه، تلميذ ابن مسعود النجيب، سعيد بن جبير، كلهم بل بينوا ان السبل بمعنى البدع. هذه الآية آية الأنعام تشابه في المقابل ما جاء من قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني إيه وعلى الله قصد السبيل؟ على هنا بمعنى إلى، وعلى وإلى حرفان متبادلان في لسان العرب، مفهوم؟ على وإلى، وعلى وفي من جهة، على وإلى من جهة، وعلى وفي من جهة، وده موضوع مش بتاعنا. يعني وقت ولا أصلي بلكم في جذوع النخل، هنا بمعنى ايه؟ على جذوع النخل، مش هيقور النخل ودخلهم فيه، مفهوم؟ وعلى وإلى من جهة، كافية كما في هذه الآية وعلى الله قصد السبيل بمعنى وإلى الله قصد السبيل. يعني ايه؟ يعني الذي يوصل إلى الله هو السبيل القصد، يعني السبيل الحق. ومنها أي ومن السبل ما هو ايه؟ جائر، أي بعيدا عن السبيل القصد. ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين قطعت كقرينة في الدليل أو في النص، من جهة بتوع تفسير، كلام بتوع تفسير، قرينة قطعت على أن الكلام في الآية على عرض مسالك الناس، أن منهم من يقصد المسلك الحق ومنهم من يجور، ومنهم من يجور، ده من حيث الحقيقة. في الآية الأنعام أمرت، وهذه الآية وصفت، مفهوم؟ آية الأنعام أمرت وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آية النحل، نعم آية النحل وصفت أن من الناس من هم على السبيل القصد وسمي سبيل، ومن الناس من يجور، يعني وقعوا في السبل المائلة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم برسم حسي هذا المعنى المعنوي، ودي قاعدة علمية، أنه يجوز شرعا بدليل الكتاب والسنة، أنه يجوز شرعا بدليل الكتاب والسنة ضرب المثال الحسي لتقريب المسألة المعنوية، لتقريب المسألة المعنوية. وقد جاء في الكتاب من ذلك كثير، يعني مثلا الحق والباطل زي السيل والتوحيد والإشراك، في الرجل سلم لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون، والحق والباطل من حيث حقيقته زي البعوضة فما فوقها وغير هذا، النفاق يعني وحقيقته، وزي الإيمان وحقيقته في القلوب، واتقاد في القلب المنافق لحظة ثم انطفاءه بعد ذلك، كالذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنوره. أمثلة طبعا، يعني ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين، في كتاب أعلام الموقعين في الجزء الأول بيّن من هذه الأمثلة، وبيّن كيف أن فيها من بديع الأسلوب وسمو المعاني العظيمة، اللي انت لما تقرأ، وانا يعني انصح نفسي واياك انك ترجع تقرأ الكلام ده اللي هو كلامه في بعض الامثلة، يمكن بعضهم جمعها في كتاب وطبعوا لوحده امثلة القرآن او الامثلة في القرآن، هو ما فيش كتاب لابن القيم اسمه الامثلة في القرآن ونسل ابن القيم، انما هو مأخوذ من اعلام الموقعين، كلام جميل وكلام فيه فتح من الله على من يرضى عنه الله، جعل الله ويكون منهم ممن يعلمهم كتابه، لان انت عارف ان تعليم التأويل من ايات رضا الله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم اي نعم وعلمه التأويل، فدعا له بذلك، وهذا من يمن الامر الذي يرزق به العبد، رزقنا الله واياكم به، لان جبنا الفتح هذا من، لان تعرفين انه في المقابل ايه، جعل الاكلة على القلوب والوقف الاذان بحيث تسمع الايات فلا يتدبر لها معنى كما قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. فاذا الفقه من علامات الرضا، وهذا يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين، الفقه مش الحفظ يبقى الحمار يحمله أصفار، أما الفقه وهو الفهم ودقة المعنى، وقالوا الفقه هو فهم دقائق الأمور التي لا يدركها كل أحد، وسواء هذا أو ذاك أو ذاك فكلاهما فتح، كلاهم فتح لا يقدر عليه إلا الله، يرزق به من يشاء ويرزق به أهل الرضا، يعني من يشاء من أهل الرضا فإذا لأنه علامة على الرضا. فالقضية التي أبينها لك هو أنه يجوز ضرب المثال الحسي لتقريب المسألة المعنوية، وهذا كما قلت وقع في الكتاب كثيرا ووقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. ففي حديث ابن مسعود أنه جاءه عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له يا أبا ما الصراط المستقيم؟ قال الذي كان عليه أبوك هو حبل الله المتين، تركه في الدنيا وترك الآخر في الآخرة. ثم قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية ثانية عن رواية أحد، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط لنا خط مستقيما، يعني خط عدل، والمستقيم يكون أمامك لأن الخط الذي وزيت مستقيم أيضا لكنه مائل، خط البصر وكذا في المستقيم مش تبقى عارف المستقيم يكون مستقيم ليك. ثم خط خطوطا عن يمينه وخط خطوطا عن شماله، وفي رواية خط خطين على سبيل دائما التكرار في بعض المسالك الشرعية يفيد العدد، يفيد ليه العدد، زي ما يقول صلاة الليل مسنا يعني كرر، فالاثنين مش على سبيل اثنين بس، مش على سبيل الحصر، في رواية خطوط وفي رواية خطين. ثم قال هذا صراط الله، صراط الله وصراط الله خط على الارض، خلاص وقف يمشي الصحابة وراضي يلعبوا الاولى يمشي ورا عليه كده ورا بعض، انما اراد ان يبين اتجاهه انه قويم وانه حوله مائل عنه لا يأخذ نفس اتجاهه سبل، فتقربت له من المسألة المعنوية، لان الصراط المراد في آية الانعام وفي غيرها صراط المعنوية والحسي معنوي، وهو اتباع ما امر الله به واجتناب ما نهى عنه. فنبه اخي افهم، فبين لهم ان هذا الصراط المعنوي الذي هو اتباع ما امر الله به واجتناب ما نهى عنه حوله قريبا منه، مش حوله في اخر الدنيا، قريبا منه ملتصقا فيه خطوط، يبقى اذا ده خط ده خط، الرجل بتاع الرسم وبتاع التقريب يبص للوحة يقولك ده خط وده خط وده في الرملة وده في الرملة وده زي ده من جنس واحد، لكن الاتجاه بيختلف، يبقى اذا هناك وجه شبه لانه ما عملش خط وحوله دوائر او مربعات، لما عمل خط وحوله خطوط، فصارت في الشكل واحدة، وإن كانت من حيث المضمون والجهة مختلفة، فهذه توصل للنار لأنها جائرة مائمة. معلوم إن أنا لو أنا في مكان حتى حسي وعملت اتجاه أمامي واتجاه عن يميني، فلن يكون أبدا نقطة النهاية في اتجاه أمامي هي نقطة النهاية في اتجاه شمالي. لا يمكن، مش كده ولا ايه؟ لأنه الاتجاهات المتبينة تعني أماكن مختلفة. فهو بين لهم أن هذه جهة وهذه جهة، وإن كان منهم تشابه شكلي، وهذا يدل على أنه على أن السبل تشبه الصراط، تشبه الصراط شكلا، وإن كانت تخالفه مضمونا ونتيجة، تخالفه مضمونا ونتيجة. تنبه، لأنه نتيجة لين الاتجاه، فهم؟ ومضمونا لأنه لو كانت تستوي معه مضمونا مع الشكل لكان الاتجاه واحد. مش ده خط وده خط، ايه اللي خلى الخط ده كده والخط ده كده؟ المضمون، المحتوى، مفهوم؟ فهناك فارق وان كان هناك شبه، او هناك فوارق وان كان هناك شبه. طيب، المعاصي لا تشبه الصراط. الصراط هو ما جعل القرب والطاعات وترك المعاصي، ولا يمكن ان يكون ترك المعاصي فعل المعصيه يشبه فعل الطاعه، لا يمكن يكون فعل المعصيه يشبه فعل الطاعه. فخرجت المعاصي من ان تكون من السبل. ليه؟ لوجود الفارق في الشبه. ونحن قد سلمنا بان بين السبل والصراط شبه، لان المعاصي لا تتخذ على سبيل التقرب، لا تتخذ على سبيل التقرب، بل ان الفاعل لها على ضربين لا ثالث لهم، اما مغلوب واما غير مقر بالشرع، اما مغلوب بالشهوة. ياخذ من كتاب السنة، يعني لو الصراط خد من النساء من 30 مارس، ولا خد مش عارف من عند مين، ولا خد من اي حاجة في الدنيا، هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ حاجة لا، مفيش علاقة. النصارى متعبدون والمسلمون متعبدون، هل حد جعل ان في تشابه ما بين تعبد النصارى والمسلمين؟ دول يستقون تعاليمهم مما حرفوا بأيديهم، والمسلمون يتلقون تعاليمهم من الكتاب والسنة، فبقاش وجه شبه. فإذا أيضا السبل تتلقى من الكتاب والسنة، افهم الكلام بس براحة، تتلقى من الكتاب والسنة. طب وما ايه اللي بيحصل؟ زي بقى، طب هنا بقى هنا اشكال، ازاي دول من كتاب السنة ودول من كتاب السنة، وبعدين دول متعددين ودول واحد، فاهم؟ ازاي انت تعرف ان الكتاب واحد من حيث كل شيء؟ واحد من حيث من شرعه، واحد من حيث من بلغه، واحد من حيث مقاصده. فمقاصد الكتاب لا تختلف من زمان الى زمان ولا من مكان الى مكان. فمن يوم نزل الكتاب وهو يدعو الناس ان اعبدوا الله واجتنبوا، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، من ما لكم من اله غيره، من يوم نزل هو يامر بحفظ الدين والعقل والنفس، والعقل والنفس والمال والنفس، من يوم نزل وهو يامر بمكارم الاخلاق، من يوم ما نزل والعبد عبد والرب رب لا اله غيره ولا رب سواه، لا يتبدل ولا يتغير ابدا، ده الكتاب صح الله. ومن رحمة الله عز وجل أنه حفظه حتى لا تمتد إليه يد العبث أو يد التحريف أو يد التبديل، بحيث يتغير بسبب التبديل، التبديل يغير زي ما كتب النصارى تغيرت بسبب ما امتدت إليه يد العبث من التحريف وهكذا، فصارت على غير ما أنزلها الله عز وجل أو أوحى بها إلى نبيه عيسى عليه السلام ونبيه ومن قبله نبيه موسى عليه السلام، مفهوم؟ وهذا أمر شاهدهم به بأنفسهم. يعني في مؤتمر أخير من حوالي 8 سنوات، من حوالي مش 8 سنوات، أقل من 8 سنوات، مؤتمر شهده شهده 200 من علماء الكتاب المقدس يسموه كده، يسموه عندهم كده، من هذا من علمائهم اللي هم بيدرسوا في نزوره واصوله وتواريخه وتراجمه وانواع التراجم القديمة واصل لغته. فبدون علماء قالوا لا نستطيع ان ننسب ان هذا كلام الرب الا اكثر من 14% من جملة الكتاب، يعني نستطيع ان يجزموا باكثر من 14. طبعا هم مش معنى مش هم بيقولوا يعني من الباقي ده احنا حرفنا بايدينا، لا، وبيتكلموا على ان 14 دول يعني دول مضمونين 100% والباقي ينظر فيه ويبحث. ده شاهد من اهليه بكلامهم. لكن الكتاب حفظه الله، انا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لان هذه رحمه حتى لا نتخبط ولا نضل ونحن نظن اننا على الهدى. هذه رحمه من ربكم، كما قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، فلم يعهد الينا بحفظ الكتاب، انما تعهد هو سبحانه بحفظه. طيب الكتاب واحد، اما ليه بقى المشكله؟ كيف ياخذ منه صاحب الصراط وياخذ منه صاحب السبيل؟ كيف؟ اذا عرفت ان الكتاب واحد فاعلم ان المتعامل مع الكتاب ليس واحد، المتعامل مع الكتاب ليس واحد. إن كان الكتاب واحد فالمتعامل مع الكتاب ليس واحد. يقول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا قسم، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو قسم آخر. إذن فالمتعاملون مع الكتاب الواحد ذو المقاصد الواحدة الثابتة الذي لم يتبدل ولم يتحرك ولم يتغير، منهم زائغ ومنهم راسخ، ولا يمكن أن تستوي مآخذ ونتائج ومسالك الزائغين مع مسالك الراسخين، لا يمكن، مفهوم؟ طيب كذلك يقول الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن القرآن قد يكون لك فيه ضلال، لا أقول القرآن فيه ضلال حاشا وكلا، فالقرآن كله هدى افهم، ولكن الهدى الذي في القرآن ليس لكل أحد، فإذا رأيت أنك تضل بالقرآن فاعلم أن المرض فيك، لأن الله تعالى لم يقل أن الهدى في القرآن لكل الناس، إنما بين أن كتابه من حيث المضمون هدى، ولكن هذا الهدى لا يناله إلا صنف من الخلق. ألف لام ميم، ذلك الكتاب هدى لمن؟ للمتقين. وفي آية لقمان يقول هدى للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي نعم، أي تصلق هو الذين آمنوا هدى وشوف وشتاء لما في الصدور. نعم، إذن ليس كل صنف من الخلق يهتدون بالقرآن، حتى أنك لتجد نفسك تخالف القرآن باسم القرآن وتخالف المسالك القويمة، يعني الوقوف السبل باسم القرآن. يبقى إذن لما تعرف أن مصدر الصراط والقرآن هذه لا عجب فيها، لا عجب فيها، هذا حق، لكن العجب لما تعرف أن مصدر السبل هو القرآن. ولذلك ما عهدنا في قول قائل ضال عن الحق إلا وهو يستند في دعواه إلى كتاب وسنة، إلى كتاب وسنة، مفهوم؟ ورحم الله الشاطبي يقول كل من ضل عن الحق اتخذ له من كتاب الله وسنة رسوله متعلق وجعله أصل وجعل كل ما هو عند من خالفه شبهة ينبغي أن ترد إلى ذلك الأصل. كل من انحرف عن الحق تعلق بشيء من الكتاب والسنة وجعل ما عنده أصل وجعل كل ما عند من خالفه شبهة ينبغي أن ترد لذلك الأصل. فالخارجي تعلق بقول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وجعل كل ما سوى ذلك بالكتاب والسنة شبهة ينبغي أن ترد لذلك الأصل. والإرجائي جعل ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنت أبي ذر، وجعل كل ما سوى ذلك شبهة ينبغي أن ترد إلى ذلك. والقدري جعل قول الله تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، وقوله تعالى وهديناه النجدين أصلا، وجعل كل ما سوى ذلك شبهة ينبغي أن يرد إليه. فالحاصل أن كل من قال بقول أو دان بدين من صف الإسلام فهو مستدل أو متعلق بالكتاب والسنة. لكن إذا عرفت أن الكتاب والسنة واحد ولكن التناول والأخذ يختلف ويتعدد، فإن أخذت على وجه الزيغ وعلى وجه الفسوق وعلى وجه الانحراف انحرفت. يعني لو واحد عايز يجد في القرآن دليل على الزنا يجد، واحد يقول ايه ده كلام نسأل الله عليه الصلاة والسلام طبعا، لكن هل يجد دليل على الزنا في القرآن بأن القرآن يأمر بذلك ولأنه بسواد قلبه يمكن أن يحرف أي قول في القرآن على هواه وعلى ضلال نفسه حتى يدعي أن ذلك دليلا من القرآن على الزنا أو دليلا من القرآن على الربا؟ ولما العجب؟ وقد استدل المستدل بدليل من القرآن على الشرك، ولو استدل بدليل من الزنا لكان أهون. استدل المستدل بدليل من القرآن عليه على الشرك، فجعل القبر أو الحجر أو الشجر أو الحي من مثلا يعرف بإمام أو بشيخ الطريقة أو بالقدس أو بالمرجع أو بسيد أو بمشابه من الأسماء والأوصاف التي ما عند الله من سلطان، يجعله ينفع ويضر ويعلم الغيب وتتعلق به الأنفس وبيده النجاة وبيده الهلاك إلى غير هذا مما لا يقدر عليه أحد حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الدعوة الممقوتة التي هي من أشر الدعوة التي نهى عنها الكتاب يقيم عليها دليلا من الكتاب. هل في الكتاب دليل؟ لا، إنما هو أقام بماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، أقام بماذا؟ يضل به كثيرا. طيب إذا عرفت أن القرآن واحد وأن المسالك تتعدد بحسب نوع العبد، كيف انحرف؟ اعلم أن من أعظم أسباب الانحراف عدم الانتباه للناس، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. الكل يأخذ باله من الأمر، حتى أهل الفرق، حتى الضالون، حتى وقلما من ينتبه إلى النهي. فالمتعبد يعني مثلا أنت ممكن تجد إنسان عربي فاجر لازم عادل الله من ذلك، يسعى في الأرض فسادا، ليله زنا ونهاره خمر وتعدي وأكمال بالباطل وظلم وفجور ويسعى إلى غير كل ما تخيل، ثم إذا ما أراد أن يتوب ذهب إلى الحصين وظل يبكي بجوار ما زعم أنه قبرا له، ولو سلمنا له قبر وإن كان هو قبر لواحد نصراني كما أشرت وكلام نبهتكم أكثر من مرة، وقلت أن راجع الكلام اللي ذكره ابن تيمية رحمه الله موثقا تاريخيا لأن المقبور في المسجد المنسوب إلى الحسين رحمه الله ورضي الله عنه القبر هذا يحوي نصرانيا لكن لو سلمنا حتى أنما هو مقبور فيه الحسين رضي الله عنه هل هذا يجعل التمسح والتوسل والاستغاثة بالأموات والأحجار وما حولها من أستار ومن نصر هل هذا مسلك يقرب من الله تعالى؟ لا والله، هذا مسلك ما يزداد به السالك له من الله إلا بعدا. لكن لما بيجي يتوب من تمام المجون هذا هو دين، هذا هو دين، وهو في عينه أنه يريد أن يتبع الصراط، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ويتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني هو يريد بذلك ماذا؟ القربة، يريد أن يعبد، يريد أن يستقيم، يريد أن يتقي، عينه على الأمر، لكن لا يعرف نهى، فقد يقع في كل البدع والضلالات باسم الايه؟ تقرب. ليس المقام مقام عرض احكام، انما المقام مقام تربيع عقدي، حتى لا يسأل السائل طب ده ذنبه ايه وجاهل وعنده مش عارف وعارف، لانه انا بس اريد ان اعلمك شيئا. العذر بالجهل اصل من اصول اهل السنة، لكن اعلم ان المعذور بالجهل غايته ان يعفى عن جرمه ولا يتحول جرمه الى قرب، تعرف ولا لا؟ يعني انسان وقع في جرم جاهلا غايته ان الجرم ده حينقلب الى بر ولا يعذر بجهله فلا يؤاخذ على هذا الجرم، لا يؤاخذ، ده غايته، غاية المعذور بجهله ان يتحول لصفر، يعني بدل ما يبقى ناقص يبقى صفر. فاذا كنت انت بتبحث عن العذر او بتربي نفسك وغيرك عن العذر، بمعنى ان المعذورين دول هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فهذا من خبلك، ده خبل. انما تقول ان العذر معناه ان هذا عارض يمنع من المقاضاة بمقتضى المخالفة، لكن لا يحول المخالفة. التوبة مع الاستقامة على العمل الصالح هي التي يمكن ان تحول السيئة الى حسنة، على تأويلين عند اهل السنة يبدل الله سيئات حسنات، الاول ان يبدل الله سيئاتهم بمعنى ما تركوا من ذنوب حولها حسنات، عنده 1000 سيئة يبقى 1000 حسنة، والثاني يبدل الله مسالكهم السيئة الى مسالك حسنة، يعني الراجل كان اهل زنا وخلا وفجور وتعدي واهل فحش في القول واهل ظلم وجور واطلاع على العورات وسعي في المحرمات، فيقلب الله سيئاته فيصير اهل عفة واهل عون على الخير واهل صدق واهل غض بصر واهل سعي الى البر، انقلبت سيئاته يعني مسالكه السيئه الى حسنات، والله اعلم بايهما هو الذي عنده سبحانه وتعالى، وكلاهما خير عظيم، كلاهما خير، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم، سيئاتهم، والسيئه عملك يسمى سيئتك، وما اقترفت يداك من الذنوب والآثام تسمى سيئة، مفهوم؟ فسيئاتهم قد تكون على ما كان ما اقترفت من ذنوب، أو تكون على ما هو من سوء صنيعك أو من سوء مسالكك، يتبدل فيتحول إلى إيه؟ إلى صنيع حسن، إلى صنيع حسن أو إلى مسالك حسنة. بدل الله سيئاتنا وسيئاتكم حسنات، اللهم أمين. المقام مش مقام احكام، لكن انظر الى انسان اراد ان يرجع فانحرف في السبل فضل. فلعله يكون الله اعلم لعله، انا بكلمك كنظر عشان انت يترش ذا عمي ولا خالي ولا صاحبي، لعل مثل هذا يكون في من قال الله فيه قل هل ننبئكم، اي في الكهف، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، او في من قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما ايه، انظر ما كسبوا، نعوذ بالله من الخذلان. لماذا؟ لانه ما كانش متصور ان يجيله كده، لان هو ما ماشي زي ما انت بتسال نفسك. بعض الناس بيسالوا بيقولوا راجع عن نفسك، ده سؤال صعب بسأله البعض عشان اشوف الاحساس، لان الواحد يشوف يعني يمكن انا عندي شيء في نفسي او مريض، يقول الحمد لله راجع عن نفسي مش حاجه غلط. اتعجب من انه يعني لم يكن الصحابه رضي الله عليهم احد منهم يدعي انه راضي عن نفسه، بل دائما كان يخاف. فالحاصل ان السبل والصراط كلاهما من الكتاب، مصدره من الكتاب، لكن صاحب الحق يتناول بطريقه وصاحب الباطل يتناول بطريقه. ما هو الفارق بين تناول اهل الحق واهل السبل في تناول الكتاب والسنه؟ وجود الهوى. ايه وجود الهوى ولا عدم وجود الهوى؟ كله يفقه الا سيدنا عمر. الهوى موجود مع الجميع. فاذا قيل لك الفارق بين اهم اتباع السبل وادعاء الصراط وجود الهوى، دي جابه خطا، لان الهوى موجود مع الكل. مفيش انسان بلا هوى الا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، والحقنا الله به على خير وشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. انظر، لكن كلهم بهوى، كلهم. أما إيه الفارق؟ إما أن يكون الهوى مقدم وإما أن يكون الهوى مؤخر، ده الفارق. فالفارق بين مسالك أهل الحق ومسالك أهل السبل هي تقديم الهوى أو فقط. مفهوم؟ الإخوان أرسلوا إلي أكثر من مرة ورقة فيها شكوى من بعضهم البعض. أخ يقول من يعني ورقة منهم يعني عليكم السلام وبركاته، يرجى التكرم بالتنبيه على الإخوة الذين يأتون متأخرين ويجلسون أمام الصف الأول أو يزاحمون من أتى مبكرا دون إذن من الجالسين، مما يسبب ضيقا شديدا في الصدور وعداوة غير ظاهرة بين الإخوة وبغضاء، وجزاكم الله خيرا، وهذا الأمر ملحوظ جدا ويتكرر بصفة مستمرة. طبعا هي الورقة فيها تنبيه للإخوة الذين يفعلون مثل هذا، وفيها تنبيه أيضا للذين يشتكون. أولا أنت تعرف أن من السنة أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس، تخطي الرقاب وتخير الموقع الذي تحب أن تجلس فيه، هذا يلزمك بالمسارعة، زي الحرص على الوجود في الصف الأول في الصلاة أو يوم الجمعة أو قرب الإمام أو تحت قدم الإمام، هذه مواطن فيها خير. لكن ما ينفعش واحد يبقى جاي متأخر وبعدين يقول تخطى الرقاب، وأنتم عارفين تخطى الرقاب ده بالذات يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة فيه إيه؟ فيه مأثمة عظيمة، أمر محرم. فليس هذا في كل مجلس، لكن تخطى الرقاب في غير الجمعة فيه ترك لهذا الأدب وتعدي على حق الآخرين، واضح؟ وترك لهذه السنة وعدم التأدب بأدب المجالس. فينبغي انه ما يبقاش واحد مثلا يعني اولا الناس اللي هم بيأتوا مبكرا ولو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ايا كان، يبقى هو يجلس في المكان لا يترك فرجة ولا يترك مكان، بحيث انه يبقى اللي قاعد متأخر يجد ايه سعة في المكان ولا يمكن اخاه منها. يبقى ده الامر الثاني، انه لو وقع هذا لا يستجلب اللي انت بتقوله بقى، ان هذا الامر عداوة ضيقا شديدا في الصدور وعداوة غير ظاهرة بين الاخوة وبغضاء. اللهم سلم، مش معقول ابدا ان عشان واحد يجي يقعد مكاني او حتى يزقني ويعدني يبقى العملية دي كلها تستوجب هذا القدر من التحول الذي لا يكون الا لليهود والنصارى عند ايه؟ لو عند محاربتهم لك كمان، يمكن غير محاربة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، مش كده ليه؟ ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فمش ممكن ابدا الواحد يقول ان عشان فلان بيجي ويجي في وسط الناس ويجي هو جاي متاخر. طبعا انا قلت ان ده مسلك غير حنين، ولا ينبغي ان تقسم نفسك وانت اكل على امل حسنه. انت خارج من بيتك وعمال تقول يا رب حسنه يا رب حسنه يا رب حسنه تتمنى. فمش معقول بقى انت تسلك مسالك تقول عليك بسيئات، مش مفهومه ليه؟ فتحول عملك التعبدي الذي ترجو منه رضا الله والجنه، ترجو منه حسنه ياتي عليك بايه؟ باثام بسبب المخالفات وبسبب ترك السنن او بسبب الوقوع في المعاصي او ما شابه. مفهوم؟ فيبقى اذا لا توغر صدر اخيك، لا توغر صدر اخيك، لا توغر صدر اخيك. واللي عنده حرص يقعد في صدر المجلس او قريب من المتحدث يعمل ايه؟ يبكر. التبكير اولا فيه المصارعه في الخير، فيه التبكير الى الخير، فيه طول مكث في المسجد، فيه انتظار العلم، فيه انك تسلك مسلكا تطلب فيه علما فيسهل الله لك طريقا الى الجنه، فيه استغفار الملائكه لك، الى غير هذا. فانت فائز، انت فائز. لكن انت تاتي دلوقتي اللي يريحك وبعدين تلاقي اخوانك جالسين وعامل حسابه انه مثلا هيكتب او متقارب، وبعدين لقى نفسه بتحشر مع واحد عشان واحد عايز، والمكان متسع، المسجد فيه متسع، او بيكون في سعه في اماكن اخرى، وبعدين هو يروح ايه جالس. فدي انا احب، يعني انا احب لك واحب الناس، انا لا احب لنفسي ان اوغر صدر اخي ولا ان يوغر اخي صدري. خاصه اشوفه حاجه ترعب، يقول لك عداوه شديده، ضيقا شديدا في الصدور وعداوه غير ظاهره بين الاخوه وبغضاء. يعني لو واحد بقى مجرد معاك يعمل كده يبقى ربنا يلطف، ده لازم ايه ابعد بلاد. بدل ما الواحد بيتمنى ان يكون في حب، انا بتمنى ان انا احبكم وانت تحبني. ليه؟ عشان نكون يوم القيامه من الاحباب، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين، عشان يشفع كل منا للاخر ان رزقنا الله ذلك، لعل الله عز وجل ينجيني بشفاعه احدكم. فالواحد مش عايز ان ايه يبقى انت بيني وبينك ضيقا شديدا في الصدور وعداوه غير ظاهره وبغضاء. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل ايه بعد كله؟ فانت تجنب المساله كده، وما دام ان يعني القلوب يعني واقفه على طرف ازاز من جهه وقع ومن جهه دغدغ، فانت احرص احرص على حب اخوانك وعلى ود اخوانك. فيعني ايه الرجل من الامر ده وصل الاخ هذا المسؤول عن الثلاث حافظات لكن خالية من النقود، يعني خالية من النقود بس عشان ما حدش يقول له الراجل خد اللي فيهم. فعندما يقال ما هو الفارق يا اخوان، تنبه بس عشان كلامي يتم وتخرج بفائدة علمنا الله وإياك. عندما يقال ما الفارق بين مسلك أهل الزير أو أهل السبل وأهل الصراط إن كان كل منهما يأخذ من الكتاب؟ فإذا قلت وجود الهوى، قلنا أن الهوى موجود في كل آدمي، حتى في الصديقين، حتى في الصديقين من حيث الوجود، لكن إما يقدم وإما يؤخر، لأن الاتباع يكون لواحد من اثنين لا ثالث له. الاتباع يكون لواحد من اثنين لا ثالث له. شوف الله عز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، أي في الأعراف. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، نعم قليلا ما تذكرون. وغير هذا كثير، أنه إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع ما دون الله، ما دون الحق يعني، وهو الهوى. الهوى، لأن الله سماه هوى في موطن سماه من دونه أولياء، في موطن سماه السبل، وفي موطن سماه الهوى. والهوى معنى معلوم للبشر، الهوى هو الشهوة، الهوى هو الشهوة، هو الشهوات. مش الهوى ده يعني اللي بتنفخ بين عجلة، لا، لما يقول إنسان يتبع هواه يعني يتبع شهوات من الكبر ومن حب العلو ومن طلب البطن وطلب الفرد ومن حب المال، حب الظهور، حب نظر الناس إليه، حب الرأي إلى آخره، كل الشهوات تسمى هوى. فالعارض الأساسي، العارض الأساسي الذي يمنع، قلت نجعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالمتبع واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. طيب الهوى موجود، نقول الهوى موجود، أما إيه المشكلة؟ جعله تابعا أو متبوعا. يبقى هنا وصلنا للفارق، الفارق الأساسي بين أهل الصراط وأهل السبل هو ماذا؟ جعل الهوى تابعا أو جعل الهوى متبوعا. طب تابع عند مين؟ جعل الهوى تابع عند مين؟ عند أهل الحق. ولذلك قال تعالى ومن أضل من اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا الهوى موجود، موجود، لكن إما تجعله مقيدا بالشر اللي هو هدى من الله، وإما تطلق له العنان. مفهوم ليه؟ يبقى هو تابع عند أهل الحق ومتبوع عند أهل الزيغ. مفهوم ليه؟ يبقى إذا الفقه هذا الحديث ضعيف، لكن هو المعنى ثابت في الآية. هذا الحديث ضعيف، لو من أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، لكن معنى ثابت، وهو في الآيات آية إيه؟ التي ذكرتها، وهي ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لماذا؟ لأنه إذا أطلق الهدى بغير، إذا أطلق الهوى بغير الهدى، بغير لجام الهدى، كان أضل الناس. وإذا ألزم الهوى بلجام الهدى فكان مؤمنا. حتى زي هو الحديث، حتى يكون هواه تبعا، تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، لكن قلنا المعنى ثابت بالآيات، ثابت بالآيات. طيب يبقى الهوى عند أهل السبل متبوع، والهوى عند أهل الحق تابع، لأن الهوى موجود. طيب يبقى معنى ذلك إن أهل السبل تناولوا الكتاب والسنة بحيث جعلوا الكتاب والسنة تابع للهوى، وده مسلك أهل الزيغ. طيب كيف انت عرفت دي؟ خلاص استقرت عندك المسألة، مسألة استقرت. أهل السبل، أهل السبل يتناولون الكتاب والسنة، وأهل الصراط يتناولون الكتاب والسنة. أهل السبل يتناولون الكتاب والسنة تحت سلطان الهوى، وأهل الحق يتناولون الكتاب والسنة تحت سلطان الكتاب والسنة، بحيث يؤخرون الهوى، مفهوم؟ يكتفوه ويحكموا في سلطان الكتاب والسنة. مفهومة دي ولا مفهومة؟ مفهومة أخوان؟ طيب طب الفارق العملي بقى، يعني دي نظريا مفهوم، الفارق العملي، الفارق انا وانا بسمع دلوقتي، ما انا يمكن اكون بعمل كده، ممكن تكون بتحضر من المساله وبتدرسها وانت قلت واحد واعتي زي اللي بيتكلم عن الاخلاص ومن ائمه المرائين، هذا اعاننا الله واياكم من ذلك، نسال الله عافيه والسلام، نسال الله النجاه في الدارين. افهم الكلام. فايه الفارق العملي؟ الفارق العملي الذي يميز هذه المساله هو سبق القول قبل الاستدلال، وسبق الاستدلال قبل القول. أهل السبل يسبق قولهم استدلالهم، وأهل الحق يسبق استدلالهم قولهم. يعني انت ساعات بتقلد في مسألة او تسمعها سماع عام فتعجب بها وبعدما تعجب بها تبحث عن دليل عندما تخاصم فيه مين اللي قال الكلام ده وازاي الكلام ده. تلاقي نفسك انت عملت تقولها بقالك سنين عملت تكلم فيها بقالك شهور وفجأة تطالب على البيان تقعد تقلب شمال يمين وتقعد تقرا في الكتب وتقعد تدور على آية او على حديث او يبقى المسألة دي مستقرة قبل الدليل مستقرة قبل الكتاب والسنة. انت لو ان مسلكك هو مسلك تقييد الهوى بالشرع كنت هتروح شاطر المسألة دي من برنامج دينك تماما يعني تشطبها من برنامج الدين تماما ثم تبدأ تستقي من الكتاب والسنة ما هو الصواب في مثل هذه المسألة. لكن انت اللي بيحصل مش انت يعني عينك اللهم يسلمنا وإياكم ويعافينا وإياكم انه صاحب المسلك من اهل السبل بتجد انه ايه اللي بيحدث انه يبقى عنده المسألة ويبحث لها عن استدلال يقول القول ويبحث له بعدما يقول. طب هيقوله منين؟ اما من وحي شيطاني واما تقليدا واما يعني اجتهاد بغير اهلية اجتهاد وده مسلك اهل البدع عموما اجتهاد او تعويلا على دليل لا صح او اخذا بعموم لم يحمله على مخصص او بمطلق زي الخوارج. الخوارج عظموا شأن المعصية وقالوا نحن مخلوق كل الطاعة والعبودية هي الطاعة للآمر وده صح كل الكلام ده مظبوط العبودية هي الطاعة للآمر. قالوا اذا من عصى الآمر لم ينزله منزلته وعدم انزال الآمر منزلته كفر ماشي كده. كل ده ايه ترتيب تصور التصور ده مش من خلال ايه مش آية بتقول كده ولا حديث بتقول كده ده تصور من عنده. وبعدين نظر في الكتاب على غير أهلية في النظر لأنه صاحب هوى مفيش تقييد شرعية مفيش العلم الذي يلجم الهوى فوجد في الكتاب مثلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فقال ايه قال دي دليل على الكفر دي سيئة بلا من كسر سيئة حد بيخاف يأتك ولك أصحاب الله يمكن أخلدون مثلا يعني وجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من غشنا فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا يعني ايه يعني ليس من المسلمين ومن ليس من المسلمين فهو كافر. يبقى اذا هو ايه تصور مسألة وخمر فكرة ثم بحث لها عن دليل فإذا سبق القول الاستدلال أو الاعتقاد أو التصور الاستدلال فهذه علامة عملية على مسلك أهل السبل. وإذا سبق الاستدلال القول او التصور او الاعتقاد هذه علامة عملية على مسلك اهل الصراط جعل الله اياكم من اهلهم. افهم مفهوم؟ يبقى كأن انت لما هتسأل سؤال كيف احقق الامر والنهي اللي هو بقى اللي احنا بدأنا السؤال بقى كيف اكون على الحق ومن اهل الحق ومن اتباع الحق وكيف اكون من القائمين على صراط الله او المعتصمين بحبل الله او من الذين يمسكون بكتاب الله او احقق العبودية على المقتضى الشرعي لها كل التساؤلات دي اي عنوان منهم صح. اذا كان اذا سألت كيف هتكون الاجابة بتحقيق الامر واجتناب الله. اجتمع عندك شرط معطيات لما تسأل بقى كسؤال عام في نهاية الكلام كيف يكون تحقيق الامر واجتناب النهي بنقول لك ان تقف على مسالك اهل الصراط وتتجنب مسالك اهل السبل. يعني ايه يعني لا يكون لك مصدر الا من الكتاب. طب ماشي يعني ايه؟ يعني لا يصح بحال، يعني لا يصح بحال ان ايه؟ ان تأخذ من غير كتاب والسنة. طيب نمرة اثنين انه لابد من تقييد الهوى، لان اطلاق الهوى وجعله متبوع هذا ايه؟ هذا وان كان في ظاهره تحقيق الامر فهو تضييع للامر ووقوع فيه النهي، ولن تسلم الا بتحقيق الامر واجتناب النهي. يبقى لابد من تقييد الهوى. طيب كيف اقيد الهوى؟ بجعل سلطان الكتاب هو الفاصل والحاكم. طب كيف اجعل سلطان الكتاب هو الحاكم والفاصل؟ بتقديم القول، بتقديم الاستدلال على القول والتصور والاعتقاد. انا مش عارف، انا راجل جاهل مش عارف، وما جاء استقي، لما استقي بحيث يكون الاستدلال اسبق للقول، ما روحش بالقول وابحث له عما يسانده من الكتاب، لان ده معناه ان خضعت الكتاب والسنة لما ارى، ولم اخضع نفسي ورؤيتي للكتاب والسنة مفهوم؟ طيب ده بيستلزم كمسالك علمية ايه؟ بيستلزم كمسالك علمية واحد تعميق مكانة الكتاب والسنة، ومعرفة ان الحكم فيهما، وانه لا يصح تناول حكم من غيرهما، واعتقد دي مسألة راسخة او موجودة عند السامعين على الاقل فضلا عن غيرهم بفضل تعالى. اثنين، معرفة ان اقوال الرجال لا قيمة لها الا في ظل سلطان الكتاب والسنة، فاذا عرض عن سلطان الكتاب والسنة فهي مردودة. وهذا هو الذي جعلهم، اي جعل ائمة الخير من فقهاء الامة ومن علمائها، يقولون ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فايه؟ فاتركوه. فاهمين ولا ايه؟ وذا الذي جعل مالكا رحمه الله يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب ثلاثة، اتباع المسلك الشرعي كل بحسب وسعه بما يقود الى اعمال سلطان الكتاب والسنة. يعني ايه؟ يعني انت واحد من ثلاثة، اما مجتهد واما متبع واما مقلد. واما المجتهد فهو رجل يعرف الاستنباط وطرقه، وبالتالي يستطيع ان يستنبط الاحكام من ادلتها. واما المتبع فهو الذي يعرف حقيقة الاستدلال وصحته وان كان لا يقدر على الاستنباط. فاذا عرض عليه الاستنباط، بمعنى عرض عليه الحكم وما يدل عليه من دليل وعلاقة الحكم بالدليل، فإنه يفهم ذلك، وإن كان لا يقدر على أن يستخرج الحكم من الدليل. وهذه مرتبة أعلى من المقلد وأقرب إلى المجتهد. وأما المقلد فهو ما لا يدري ما استدلال ولا استنباط، وإن عرض عليه الاستنباط بدليله لا يفهمه، ولكن يأخذ القول ثقة في قائله لمن بلته التي تعرف. فهذا الأول، واجبه أن يستخرج الأحكام من مظنه، والثاني واجبه أن لا يقبل حكما إلا وقد وراء أو فهم ما وراءه من استدلال في الكتاب والسنة، أنه يستطيع ذلك، وليكلف الله نفسا إلا وسعه. والثالث واجبه أن يأخذ ما يظن أنه حق من قائله. طب وكيف يميز ذلك؟ واحد، التسامع الجاري بين الخلق من استحقاق هذا وذاك. يعني يجي واحد يقول لك والله فلان ده أحسن واحد يدلي بالأحكام الفقهية، يلزمك غصب عن اللي جابوه أنك تسأله ما دام الناس كلها رأت ذلك، إلا أن تكون متبعا أو مجتهد. فلو كنت متبع أو مجتهد خلاص أنت مش إيه، ممكن تسمع حتى من النصارى لأنك هتميز القول ودليله. أما إن كنت أنت دورك إنك تعرف يجوز يا عم الشيخ ولا ما يجوز فيه الطلاق، يا عم الشيخ يقع ولا ما يقعش، يبقى تسأل من عرف بين الناس، لأن أنت دليلك التسامع الجاري بين الخلق، ما عندكش قدرة أكتر من كده. فإذا قالوا لك فلان هو أعلم الناس بمسائل المعتقد، يبقى غصب عن اللي جابوه تسأله، مش لعشان خطره ولا عشان سواد عيونه، لأنه أنت عمدته كمقلد عامي لا تعرف الاستدلال ولا الدليل، أن تأخذ ممن يعرف في هذا. إذا قال لك إن هذا أعلم الناس ببيان كتاب الله، يبقى عندما تسأل عن آية تسأل فلان، لأن فلان لا يقوى على معرفة من الذي يستحق أن يسأل إلا من خلال التسامع الجاري بين الناس. والمقصود بالناس هم أهله الذين على شأنه وهيئته وفكره وتصوره. يعني مثلا بالنسبة لنا احنا بنسمي نفسنا ملتزمين وإخوة وملتحين وسن، يعني سموه كده. يبقى التسامع الجاري بين الناس أن الناس مش السواقين بقى أو النجارين أو لا، هم دول الناس. فلما ترى ان الناس دول بمجموعهم يقولون ان فلان ده من اعلم الناس، فلان وفلان فلان وفلان وفلان وفلان ايا كان، مش شرط فلان يعني واحد، ولا يجوز له ان يتقيد برجل الا ان لا يجد غيره، لانه لو تقيد برجل لا تخطاه فتلك المذهبية المذمومة التي ذم فيها السلف على اختلاف اقوالهم. دي مباحث طويلة جدا، مباحث طويلة في ان يقلد دينه الرجال ويتقيد بآراء الرجال، لانه كما قال ابن مسعود وغيره لا تتبعوا الرجال حتى اذا ما اهتدوا اهتديتم واذا ما ضلوا ضللتم، وان كان ولا بد فقلدوا من مات منهم، فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وايه، وذكر اثر طويل بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الاستنان بهم كتقليدهم لو انت شايف مالكش حيلة خالص انك انت تقلد الرجل. لكن